بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يشنوي فرموي ويراد بالخاص العام. عندي جار لفظة كاتوا خاصة برام بستي في عامة، وكو خواهي قراء فرمي يا أيها النبي، أما خطابك خاصة لقل في غمري خواهد صلى الله عليه وسلم، بل أما بستي في باقي أمتك إشيتي بستي فدانها في أونية ببلغي أويك. خواهي قراء فرمي يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يعني نيود إذا طلقت النساء، نيود أقر آفرت الطلاق دا، وتي أقر آفرتان طلاق دا، يواتا بلغي لسروي أم خطابك الربريب يا غنبر كراوته صلى الله عليه وسلم، بس فيها مو أمتك يتي عامة. وعكسه هندي جار ببي سواني أوه، كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت، يعني شون بعكسه لفظك عامة ما بس فيها خاصة، بس عامتك خوي نماوة. وكو ولله على الناس، كلمة الناس لرا عامة هم خلقية قريتها، بل هم ما بس فيها مو خلقينية، ما بس تنها أو كسانية كتوانا حج كردنيان هيا. وكو أو هيك بلغيكي لفظي من هيا لقاله أخوة يقول فرمي من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أو خاص يكاد واتا او كلمه ناس اللي ما بس فيها مو خلقينيه تايبته بواني كتوانايا هي بچن بو حج. فرمي مع وجود القرائن الداله على ذلك، بل ام بمرجك كاتي اتواني بل ام لفظ خاصه ما بس في عامه، يا عامه بس في خاصه بالدليلك هبه بتبلغ لسر اوي كوام بس في عكسكيتي في سوانكيتي. وخطاب الشارعي لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات إلا إذا دل دليل على الخصوص. أرهمان أو نفي شوى كاتل شرع دا خطابك هاتوا قولك هاتوا أمرك نهيك يا خوي جورك يا شرع يا في غمر إخوان صلى الله عليه وسلم باسي بابتي كان كردوا كبابتك جزئية واتها عامني همو بابتك عم بقدرته باسي مسألة كان كردوا بتايبت ونيا بونمونا خوي جورك باسي مسألة طلاقي كردوا يا باسي مسألة ظهار، أما أصل وياها مو أمتك أجريته يا همو جزئية تكاني أو بابا تأجريته مو باشا قاني إلا مقر دليل يقبل أن أم بابا تيكا باسكرا تنافلانا كسا قريته يا تنافلانا إيشا قريته أو كاتا خاصة قريره ويبيشو. وفعله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أن أمته أسوته في الأحكام إلا إذا دل دليل على أنه خاص به. كده وكاني في غنبر صلى الله عليه وسلم أصل وايته دا كأمتك يتشاوي ليه بكن لا حكم عبيته حكم بو إيما. أقل في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم كده ويكي كر أصل وايه دليل بو إيما، أما حيك يكا لأحكام كان بيهمش أنجامي الدين يترى قر واجب بي واجب بي لسال إيما وسنة بي سنة وبا ما شيوه مباح بي مباحة، إلا مقر بلغيك بيهت بل أم كده وي في غنبر صلى الله عليه وسلم تايبته بوه يما ناقريتوا. وإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أجر للشرع دا عبادتك ياكر نفرشنك نفي كرابيه كرابيه دروسنية أو بوشيا فهو لفسادها، لبروي فسادي بطالتي أو عبادتي أو معاملاتي، أو نفى بعض ما يلزم فيها فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها. ياخذ نفي شي كده بعض ما يلزم فيها، أجل عبادتي أنجام بدري هندية لوازمي هي كان لسر أو عبادته ديتا دي أقر أو عبادته بكي فلانشت وفلانشت ديتا دي بوية شارع نفي كردوا نفي أصل عبادته كي نكردوا بلام لبروي هندي لوازمي تيدا بوية نفي كردوا بوية نمونا في غنبري خوة عليه الصلاة والسلام نهي كردوا كإيما لكاتي خور آوابون دا نيوش بكي نيوش سنة مطلق بو خو لبر نيوشا كنية نفي أصل نيوشا كي نكردوا ونيا يا لبر نفي هندي مستحبات هندي السنة نفي عبادتي ناكريت برام لبروي نفي هندي شتيتي داكات كاللوازمي خرافة بو نمونا يكيك لو أنا تشبهها بكية بكفار وان لو كاتدا سجدا بن بو خور خور پرستگان جبويا جروي سيرك نفي نيوش كردني كرده لو كاتدا لبر أو لوازمانيه اوش تاني كلا سري ديتا دي وتنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول او فعل هر كاتيا قريبستكان اتر عقد نكاح بيت قريبستي مار برين بيت ياخد كرين وفروشتن بيت امانا تنعقد واتا قريبستك ديتا دي جيبا جي ابيت وهلش اوشيتوا بهرشتك بيت بلقه لسر جيب جيبوني كرنو فروشنك يا هروشان دنوي ايتر بقصبه يا بكر دوابيا مرجني الا بكر دوابيت اي بقصبيت كابرا كاتيكوا كرنو فروشتنك انجام داشتك فروشته تو مرجني بدن بلا كاكا او پشيمانو جرو بكر دوا اشتقد بو قرنيتوا واتا بدن بي بكر دوابيا بلقه لسر چي لسر جيب جيبوني اوشتا يا هلوشان دنوا اوش بابتك زور دورو دريجي لسر جيب جيبت كالير دا جيغين يوكو آية بتابتي لمسالي نكاح وطلاق دا آية بفعل نكاح يا طلاق امانا جيب جيبه يا افرد طلاق دريت بابتك دورو دريجة زياتر بابتك بيوندي هيا بفقهوا لو إن شاء الله لا كتاب الطلاق ده بتفصيلي دي النكاح والطلاق ده ولا كتاب البيع إيش ده كرينو فروشتن بفعل فرميهم المسائل قسماني أو بابتاني كهيل الشرع ده دو جورا دو بشن مجمع عليها هندي كان إجماعي لسرا ويكدنجي لسرا فتحتاج إلى تصور وتصوير وإلى إقامة الدليل عليها ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال عليها عند اجتماعي إجماع إلى سراء أما في ويسي بوتشية إلى تصور وتصوير تصور وإلى ميشكي خود دا بزاني أمشتتشونه وتصويري بكي بيني تبيشتاوي خود بو نبيشو بيني بشتاكوا تصويري كي بو بكي أمشتا بمشي وازيا امش اشتانی که اجماع اله سرا دویستی بوشتی علمیشکی خودت تصوری که داینی چونه و باسی صفتکانی بکی باسی وصفکانی بکی و پی لگل وجده پیویستی باوید دلیلی لسر بینی توا انجا حکمی لسر بدی پاش او تصویر و استدلاله الحکم علی الشیء فرع عن تصوری اما باسی او قاعده تو هشتی بتی وبزانی حرام یا حلاله كبرى برسيار اللي كا ما وصف فلانشت حلام حلال يا حرام علي فلانشت بما نوصفك شونا ونيا تباتو تصوري كيهب بكي بزاني ام بابتت شونا آيا شي فسادي كيتيا دايا شي خيري كيتيا دايا وتصويري كيلا بيش شاود بيا كبرى وكتبو التصوير كا شكرا تصوير بوش تيك تصويري كي استا تو هيني النديوة بونونا بلنج النديوة كبرى دي الرسمة كيت بوكيشيه تصويري كرينا بيش شاود ونيا اوش او هايا كابرا كبوت باسكا او هايا او هايا او هايا وكأنما بوت تصويركا انجا تولا اخوتو تصوري كيكي واتا ليك يديتوا بزاني چنه فسادي كدا چنه شاكي كدا انجا دليلي بوهيني تو استدلال دليلي بوهيني تو پاش او حكم ديلا سري لغيونا بحكم ديلا سري كابرا يكدي برسياريك اللي كا برسياري بيره ديكا على بيره حلال يا حرام تو بيره نازاني شي على بيره شي لا شي دروستكري كابرال لما دروستكري لو دري بو شي بكارديت بو خوادنا بكارديت باشا چه بوم باس که کاتی که ای خوی توا چیش تک بسرادیت آیا تام و رنگ و بونی کر راومشتا یا آیا که ای خوی هیچ تأثیر کتی که بوچی باشتی باشا ونیا باوشی وازه پرسیاری لیکی اگر اگر ولامکی دایوا پاش اما تصوری که بوتو اینجا دلیل دینی تو لسروی که آیا ام بیری ام باسی که فسادی تی دایا یا مصلحتی تی دایا حكم ديلا سري وقسم فيها خلاف بشي جيترا لما سائل كان خلاف جوازي تيدايا فتحتاج مع ذلك واتا لقل شي لقل التصور وتصوير إقامة الدليل تيسي بشي إلى الجواب عن دليل المنازع أبي ولامي دليل أو كسج بدأت وكخلافي هي لقلت ودا لو بابتا کسی به پرسیاری که کات، آله فلان شد حلال یا حرام؟ تو که آله حلال بود نمونه، آبی ولامی او که دلیلی او کسانش دی تو که دلیلی نول نخیر ونی به عکس ویا. هذا فی حق المجتهد. حالا ممکن لباری کی وا؟ او کسی مجتهده. مجتهدش او کسی که هولو تیک وشانی خوی بخاطر گر، بوچی بود وزینوی حکم شرعی کان. والمستدل وكسيك دليل كائنته وأما المقلد أي كسي تقليده أي كبس تشاول شون كسي كات فوظيفته السؤال لأهل العلم إيش كاري أو بس أو يبرسير لأهل العلم كات خوي دليل نائنته وحكم دار سربابتك أو ردي مقابل بدعته وبدليله والنخيل تقليد يا والتقليد قبوله قول الغير من غير دليل سي جگه لخود ور بگری ببی دلیل نبی بدو دلیل که یا بگری بزنی فلان کس که قصه چی کردو فلان عالم قصه چی کردو دلیل که چیه بسی دلیل که ناکه طبعا لغیری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم همو کس پیویسی با دلیل جالب فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال او كسي كاتواني بلغبيني توبا لروانغي بلغ كانو حكم بدال سربابتا كان واجبه بيويستا لسري كوا هولو تيكوشاني خوي بدات ودليل بيني توا بدليل و اشتاكان بلد انجا مرجكان اجتهاد ودليل ينانوا يكم او كسي كمجتهدا ان يكون عالما بما يحتاج اليه من الادلة الشرعية أبي عالم بيه بو بلغ الشرعياني كبيوستيتي وكو آيات أحكام أحاديث أحكام أواني كأحكام فقهيتي دايا وأبي آقاي لناسخ ومنسوخي آيات فرمودكان بيت وهروها أبي زانا بيت عالم بيه بأصول حديث علمي السند شكو زور زور دوري هي لحكم كان دا لبروي الحكم فرع عند عن الصحة كحديثك الصحيح نبيه حكمك ايشت بطالة بيتوا كواتكتو بيويستا اقاد لعلم حديثها بيت اقاد لتصحيح وتضعيفها بيت اقاد لعلم السند والرجال هبيت بيا الناسي وهروا ابيز زانا بيت بچي باقوال السلف بوتاني السلف لباري اوشتان احكام حكمانو كهيا كامي إجماع عن السريه كامي خلاف عن السريه بوشوني إجماع بكويتو دليل بو إجماع كبيني توا وهولو تيكوشاني خود بخيتا قرلا خلافة كده بو صواب كيد بو تركويت نابيتو اگر إجماع نزاني رنگتو قولي بياني بيتا قولي كتر سوري اوي اوانو ياخد كاتي كسلف خلاف يعني بو دو قولتو نابي بي كي بسي ابي اگر لخلافة كيشان هبي هر إجماع كنية که اجماع نه بو بود نه اجماع اندر چی که خلاف شنه له سر مسئله ده اگر تو شارزای اجماع و خلافی سلف نبی رنگ تو مسئله دو قولی تدابه تو بی کی بسیه اولی تل قرکه ایم کی تو شل کی تو و هر وا ابی زانه بد با اصول تفسیر با اسباب نزول آیت کان بأسباب ورود حديث كان وشار ذهب لعلوم القرآن وبعالم بأصول فقه باي اوندش وابيع باي اوندش للغه العربي للنحو لصرف للغه العربي دا شار زابد كبتواني حكمي في بدا لسر بابتكان بنشكا هندي لفظ هي للغه العربي دا هاد لفظ دلالته خويه بيت بلغل سر شتيك بزاني ام لفظات شي شتيك خوازت بيت بلغل سر شي بابته بيزاني وابي كسك زيرك بيت وأبي كسيك بيع العلم قصبكات بيرتيج بيت بشيوازك أجشتك شبهيت يا أبو شبهة بحلال وبحرام أم بتواني ليكي جيابكاتوا وكسيك بيل لقياس تيا بقات بزاني شون قياسكات أو باقي تر لشروط كان مجتهد كتاب رو إلا كتب أصول كان ده بتفصيل تر بس شروط كان عالمي مجتهد كريت وأيش وأبي جدي الريت إن شاء الله جاء فرميها والعاجز عن ذلك أو كسي كانت وأن الدليل بين اجتهاد كات شك علمكين نقصانا شار زينيا عليه التقليد والسؤال بيويس لسال التقليد كاتوا وبرسيارش كات باشا باشا إن جاء برسيار لكيكي أفضل ترين كس لا يخوت كأبي زاني أما لهموي أعلم ترى ومع علم وأهلي ورائش بيت وتبزاني أم كسا كسي كي بتقوى الأخوة ترسا بجوري هوا وآرزو خوي فتوى بنا دا جاروا دو كسا نيشي كان عالم تر لو يتر بلام أولا بجوري هوا وآرزو فتوى دا حيزاني بلام أو كاتب في ويستا لسارت بس يار لو كسا نكي بو بريتو زاني أم كسا بجوري هوا وآرزو خوي بجوري منهج ومذهبي خوي فتوى بو دا با علمي زياتر بي لو يترش جا اگر تقليد شكر ابي برسيار لا اعلم يم بكي وبرسيار لكسي بكي كظاهرين ابيني لهم ان اهلي وراء اعترا واتا خويا فارز على حرام كان واگر دوكس وچه غوابون بين العلم لا تقوى ولا اندا او بخود مخيري لبين اندا بلام اگر دينك تقليدي كسي بكي تولى دين دارك دا كشار زانية لدين دا او براستی صفتی که ناشرینه نبی انسان راضی بی با نفسی خوی با خرابترین شد ام کسا لو کاته دا معذور نیه انسان ابی کاته که تقلید اکی تقلیدی عالمی بکی که ناودار بید که اهلی علم بید که ناسراو بید امش چی کاته با تقلید بکی او کاته که او با دلیل و قصه کرد اما هر کاته بدرون کرای و كدليل لقل أو عالم دانية أو كاتا واجبة بود واصلة تقليدية وجبينيس بالروي شويني أو كسبكو كدليل كي لقل دا بالو عالم تريج نبيت واتا بدواي دليل كوي كما ذكر الله الأمرين في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون خيجور باسي حد جورك مجتهد ومقلد شليرا مجتهد أهل ذكره يعني واتا أهلي علما أي مقاليد كاما فاسألوا واتا أنتم أو أني كوا علمي أم فيني برسيار بكين برسيار لكي بكين لأهلي اجتهاد بكين أهلي علم بكين أما هردو جو ركيت يدا باس كردوا جا كان بابت يقلير دا هيا كوا شيخ الإسلام ابن تيمية فرمي والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة بس يويكي قشتي اجتهاد درستة رام بو أهلي خوي تقليد يش درستة بو أهلي خوي كبتو عني تقليد كعني مطلقا وانيا بلام أفرمي لا يجيبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد اجتهاد لسر همو كسيق واجب ناكنو تقليدي لي حرام كان يعني نالا واجب همو كسيق مجتهد بيه كذبويني مقليد بيه همو كسب أهل علم بها همو كسب أو صفتاني تابرين مجتهد كسب أسمان كرت حرام النكرة مطلقا ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد وهروها تقليد جلسر همو كسب واجبنا كانوا اجتهاد حرام كان وقو أهلي تعصب كوران غير مذهب كان ونران واجب تقليد مذهب يكبكي حرام اجتهاد بكات خلق نوك أوانيك وا أهلي خوارجو متعالي مكان که مو کسی که بیم مجتهد بید چون انسان جروه غلو زیاده رویه کن که تا ایم علیم نابی تقلید بکی نابی غلوش بکیم ایتر خوب من ببین با مجتهد عقل من چون گردی اوه حکم بدین اوه اج نابید که تا که اجغی نابی تقلید بکرید ولی که تا که اجغی اجتهاد بکرید اتمن نابی غلو زیاده رویه بکی که اجغی نابی تقلید بکیم معنی ونیا مطلقا تقلید حرامه لها مشتق ده بابتك كتو علمك يتفينيه وتو عنا اجتهاد الدنيا تقليدك فرميها وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد أركس يتو عنا يهبت جائز أبو أكسا والتقليد والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد أركس يتو عنا اجتهاد بكاد تو عنا النبات يتر تو عنا كش دو جورة يقلب روي الصفة المجتهد تيدانية دو صفات مجتهد تيدانية تيدانية بلان بابتك ديتا فيشوا مجالي اوي تيدا نية بدواي دليل كذاب قرر ضرورة بيستفت واي تيدا بداد ياخد مجالي اوي تيدا بس قدري خوات شنية بدواي دليل كيا اقرد ناقات نتيجيك لب حالتها تقليدي غيري خويا كاتوا لو كساني كايبينيا اعلم ترى انجا عبرت باتشيها باتواناي وبيتواناي تقليدو اجتهاد وقد يكون الرجل قادرا في بعض عاجزا في بعض انسان وهي لاند اشتتوا نهي اجتهاد كبل لاند اشتتوا نهي لكن القدره على الاجتهاد لا تكون الا بحصول علوم تفيد معرفه المطلوب بلم توانا لسر او كتب تواني اجتهاد بكي نا تواني اجتهاد بكي الا عندي علم هيا يا او يكلو بيس باس ماكر لو اصول الفقه وتفسير لو انا حتى اوانا او علمانا كيسفادي اوت بي اجينن بتواني بدواي او حكمي او اشتدى بقري كتوما بستا ابي او علمانا في بيتي مساله دو او مساله كم حالي مسلمان كانوا كردوي مسلمان بشويكي قشتي لو درنا شي يا او تام مجتهدي يا مقلدي لكردو كانت إن جاء كسي مجتهد سيدي چيبكا سيدي كتب زانياني متقدمكا لو سيقرنغيكا ورابرد الرشد المتابتي باشا إن جاء باشا سير بكات سلف چه قولي كانية لباري أم مسألة بونامنا لمسألة دا سيو چوار قولي أنا تو بي ترجيح قولي يكي كان بكي نك خوتش قولي كي تر دامزريني تو بودنية لأقوالي أوان درچي لسلف كانت خلاف يا نبو لما سألك دابون لا دا قولة توبني بيكي بيان ضابي بيا ترجيحي يكجلو دا يبدي دليل كان بيني توا بزاني أو دا قولة يا أو دوانا كاميان راجحة كاميان صحيحة مقلد شيا كات أصل واي تقليدي سلف كاتو واتا برسيار لا كسيكي سلفي بكات برسيار لعالميكي سلفي بكات سأل أهلي علمك السلفي بكات كبزاني آية السلف لم اشتدى تشيان كردوا بوي من جوابك كأخوات علمت فينا بو وكو حالي زورك لأيما كأمان بيني دوانيا الاجتهادين تنا تشيكين برسياركين بزاني السلف لم بابتا دا تشيان كردوا اتر او عالمش بيوري اجتهادك خوي كبزاني كام قولة لقول السلف راجح ترى وينت فيالت شوني اوانا كبي و بابت گیتریش اویش اویا پیویست رچاوی حال مسلمان بکره بشیوازه کی تفصیل چکه او مسلمانه یا او تا کسی که عامیه چنه زانیه یا او تا شوینی دلیل کوت و طالب علمی که یا او تا مجتهده مسلمانی عامی که هیچ نازانیه عوامه اوی که نازانی سیدی دلیل کام بکه ولیتی ناگات واجبه لسر ام کسب پرسیار لأهل علم بکه توانی عالم بکتاب و سنه و کخوایی رفر فسألوها للذکری إن كنتم لا تعلمون بالبينات ونيا أو إيش ببلجوا وتابع حجوا ببلجوا شو إني برسير لو أنا بك داوي بلجان دي بك أم آتا بلجي لسروي كخالتي دوبشن قسمي كان علمي أم بيه وإيش كأهلي ذكر وبشي جيتران علمي أم بيانيا وإيش خالتي عوامة وبلجي لسر أوي أو كسي إيشو كاري أو كساتشونا كعلمي بيانيا أبي برسير لو أنا بك كعلمي أم بيه وهروها لا برسيارة كيدا بي الرشاوي أما نبكاد يكم أو كسي كتب برسياري لك بيقمان أهلي علم بيد شارزابي بكتاب السنة ولكاتي برسيارة كدا كما بس بيتشي بيت بي طلبي علم بيت نقم بس بيتشي يتر بيت بوئي أو جهلة لخود دورو بخي كواتا باشا كواتا امش اويد يتيغين كركسي كي عوام اگر پرسياري كي لعالم يكر بدليل كوش تاگي بيوت نابي بچه پرسيار لأي كي تريش بكات ونيا بو اوي كوا بزاني يكي كي مجاري كي تيابي بو مي كذوكو حالي زور بي هر زوري خلقوا جروه التلفون اگر ولا ماموسا التلفون ما انكره بو چن ماموسا يكي تر ونيا ياخد من قولي عالمي كم خوندو والي بدليل كوا ابزان قولي عالمي كي تر نيا بعكسي او بلات بو يعني قرر بدأ رخصتك ده وشت دروس نية كتوب برسيارة كد أو عالمة كبدليل وشت جاي في دود خلاص وري أجرين نكبتي بدأ رخصتها بقريت يا بتي بلاي كسيك بزاني أهلي علم نية أما فتوى جرو جوالي زورة تي بلكو ما بو منك خوارك أتوا وهروها أبيل لقل برسيار كرنا قشتا داوي دليل كي وأو كسيشي كوالام داتو بلقل دليل بيانيت وأو مسلماني كمتبعة أويشا أويش كيا أويش قشتا الدرجيك وبلايو فايق لعلم كلا سريع عامية ويا خلقي عوام ويا بلام لخوان مجتهدة ويا نقشتا أهلي اجتهاد وعطا طلاب علم واني كطالب علم أم كسات وانيلا دليلك تيب بقات أقربوي الرون كرايو دليلك و هر وها خوشی هندی جاره توانی سری دلیل که بکات بزنی اما دلیل رسد چی بابت یک اشتوانی او بکات ام کسا وی حرام بچی قولی کس یک ورگری تو بی اوی دلیل که بزنید که خود دلیل که تیگی ازانی اگر دو عالم قصیان کرد دلیل انه نایوا بود ازانی دلیلی کامیان راجحه ازانی کامیان دلیلی پی یا پی نیه لم کاته بود حرام بچی قولی یکی کان ورگری اوی تر واز ده بینید بلکو پیویست لسر توش هولو تیه کشان بده سیری خلافه کهان بکی بزانی کامی لاد راجحه قولی کامیان صحیح ترن زیکه لصوابه توهین اویان ورگری اگر بتوانی ترجیح بده اگر نتوانی ترجیح بده لبین قولی هیچی که لو زانانه او توش خود وکو کسی که عامی حسابه که لو بابت ده پرسیاره که کامیان زياتر لات أهلي علم قصي أويان ورقريت قد بكامانا أويان ورقريت وفي يسأل أسر مسلمانش برسيار لكسي بكا كسي قيب علمكيتي بدينكيتي وشوني قولكيبكي لفتوى كيدا أقر فتوى يجي بودا دينكي نكات هو كارك بوشون كوتي هو آرزو شهوتي خوي برسيار لتشندين عالم بكاد مبستي في علم جنبه بلكو مبستي في أوشتبه خوي حزي ليتي بلكو بزاني يشي كان فتوى يجي وايبو بدات بلام کسی مجتهدش پیوسته لسری تقلید نکات و حتی لتوانای دهابید بلکو سری بابتگان بکات بزانه کامی دلیلی لسره اویان ترجیح بدات خاتمه کتای شیخ فرمی قال ذلك الفقیر الى الله عبد الرحمن بن ناصر السعدی غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمین اما رساله ای که بینید که فرمویتی نوسیتی او شیخ ناصر سعدی باسی خویگا و تم نقلها بعون الله تعالی و تفسیره فی 25 جماد الاخره سنة 1373 بقلم الفقير الى ربه عبد الله السليمان السلمان غفر الله له ولوالديه وللمسلمين و تأول شیخ ناصر سعدی و نقلی کردوه باشا همش کتایی که باسی اوهی که طبع کراوتو دوباره سی بارو چوار باره کواتا کتایی من پیه اینا والحمدلله اولا و آخرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمدلله رب العالمین اللهم انفعنا بما علمتنا و صلی الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.